سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لقد أخبرنا الله عز وجل أنه تعالى جعل هذه الدنيا دار بلاء وهم وحزن وكرب، فجعل فيها عز وجل الخوف والجوع وأنواعا أخرى من البلاء، فمن البلاء ما يكون في المال والتجارة، ومن البلاء ما يكون في الأنفس أي في الولد أو نحوه. والصابر على البلاء من أي نوع كان، سواء كان في المال أو الولد، فإن الله أعد له الخير العظيم المشار إليه بقوله عز وجل: وبشر الصابرين. فحال الدنيا هم وحزن وشدة، فمن أصيب بالبلاء والشدة فليكن ثابتا في الطاعة غير متزعزع عن الإيمان، وليعلم أن العبد المؤمن الذي يصاب بالبلاء فإن هذا البلاء إما أن يكون لهذا العبد تكفير سيئات، وإما رفع درجات، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يرد الله به خيرا يرزقه مالا كثيرا أو سلطانا دنيويا، وإنما قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه. والعبد الفائز هو العبد المؤمن الصابر على هذا البلاء. والصبر نعمة من الله عز وجل يؤتيها الله من شاء من عباده، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي امرؤ عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وفي رواية: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يبين أن الصبر إنما هو نعمة من الله عز وجل، فعلى المؤمن أن يلتزم بطاعة الله ولا يعترض على الله عز وجل، لأن الاعتراض على الله كفر، ولا يرجع النعمة ولا يرد البلاء، بل هو وبال وخسران على صاحبه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عظم الثواب مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. ففيه أن من صبر ورضي بالبلاء له الأجر العظيم عند الله، وأما من اعترض وتسخط فله عقاب السخط والعذاب العظيم. فالدنيا دار بلاء وفتن، والفائز فيها هو المؤمن الثابت على الطاعة الذي لا يتزحزح عن الإيمان مهما نزل به البلاء، ولا يتسخط على الله مهما تكاثرت عليه المصائب. اللهم اجعلنا ثابتين على طاعتك صابرين على البلاء، واختم لنا بالإيمان يا أرحم الراحمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض ندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم.